المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، وما زال الحديث بنا موصولا في كتاب النكاح والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام. آخر ما توقفنا عنده هو الكلام عن الصداق، عن المهر، وأجبنا في الدرس الماضي عن ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: متى يجب على الرجل أن يدفع المهر كله للزوجة؟ متى تستحق المرأة مهرها كله؟ السؤال الثاني: متى لا تأخذ المرأة إلا نصف المهر؟ السؤال الثالث: متى يسقط المهر كله عن الرجل فلا تأخذ منه الزوجة شيئا؟ أسئلة؟ حد فاكر الإجابة على هذه الأسئلة؟ متى تستحق المرأة المهر كله؟ تأخذ مهرها كله إذا دخل بها دخولا صحيحا، يعني من نكاح مش من عقد باطل. هذه واحدة. إذا مات أو مات قبل الدخول. نعم. إذا اختلى بها خلوة صحيحة يأمنان فيها من أن يدخل عليهما أحد، وهذا فيه خلاف. قلنا الضابط بتاعه أن يقر أنه جامع، أو نثبت هذا بالكشف الطبي. إذا عدم القدرة على الجماع. طيب، قال المالكية: إذا أهديت إليه العروس ومكثت عنده سنة، قالوا كده مكثت عنده زمانا وسلمته نفسها لكنه عجز عنه، تأخذ المهر كاملا. طلاق الفرار. الله ينور عليه، طلع الرسول. طلاق الفرار يعني رجل طلق امرأته في مرض موته حتى لا ترث فيه. هنا الشرع يعامله على نقيض قصده، ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، فترث ترث وتاخذ حقها كامل بشرط. خليك معايا حلو، في طلاق الفرار تاخذ مهرها كله ترث بشرط الا ترتد ولا تتزوج. جوزت هنديها مهرين؟ لا خلاص صلى على المصطفى. احنا الغرض من الدروس دي مش ان احنا نبقى قاعدين في المسجد كمجلس السلطان. والنهارده السيف قال وكل كلامه حلو، انت حصلت ايه؟ ولذلك ارجوكم اكتبوا حتى بعناصر عشان العلم بيضيع. طيب انت ما لم ترتد ما لم تتزوج. انت المرأة لها نصف المهر اذا طلقها قبل ان يدخل به نصف المهر. لا الإبراء ده المهر كله يسقط. ايه؟ لا هي الحالة دي بس، هي دي بس اذا طلقها قبل ان يدخل به. الخلاف كان في ايه؟ انه تم مهر او ما تمش مهر. لو ما تمش مهر تاخد ايه؟ قلنا الراجع نصف مهر المثل، صح كده؟ طيب إذا مات قبل أن يدخل بها تأخذ المهر كله. أنت مقتنع بالدرس اللي فات؟ عشان كده طلع الرسول. طيب أنت المرأة بيسقط عن زوجها كل المهر، ملاك حاجة. أنت إذا ارتدت عن الإسلام القلع. إذا كان بها عيب ولم تخبره عنه قبل العقد وهذا العيب يعطل مصلحته فيها، مش أي عيب، ها؟ هي ما تاخدش حاجة لأنهم دلفتوا عليه. الخلع، الإبراء، الهبة. الهبة قبضت المهر وأنتم سامحة كلها. ربنا يقول فينصرنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اذا فسق العقد بسببها كان تكون ارضعت انسان برضائه، حرم عليها ان تتزوج من هذا الرجل اللي هو زوجها. زي ايه؟ قلت رضعت خاله، رضعت خالته، رضعت عمه، رضعت عمته، ما واحدة رضعت عمته، تبقى تقرب ايه بقى؟ ها؟ جدتي في الرضاع. يحرم بالرضاع ما يحرم من الناس. انا عندي اخويا رضع من جدتي، فهو اخويا وخالي في نفس الوقت. اخويا في النفس وخالف ايه؟ الرضاء. طلع المصطفى. طيب النهارده احنا اتفقنا هنتكلم عن ليله البناء، ليله الفرح، تلفكوا بيضة. طلع المصطفى. طيب في ليله العرس الدخول بنعمل اعلان، اعلان النكاح. الناس الناس تعرف ان الناس ابنة الحاج فلان ستزف الى الاستاذ فلان. الاشهار، اعلان النكاح. اعلان النكاح هو اظهاره واشاعته بين الناس، فهو شرط من شروط صحة العقد على خلاف بين اهل العلم. قلنا اختلفوا، الإشهاد هو الشرط ولا الإشهار؟ لكن على قول كثير من أهل العلم إن إشهار العقد من شروط صحة عقد الزواج. بما يكون إعلان النكاح؟ ليه؟ قال أهل العلم يكون ذلك بضرب النساء بالدف مع بعضهن، بغنائهن مع بعضهن بالغناء المباح الذي يخلو من الخنا والخلاعة والكلمات الساخنة الماجنة، وذلك لإشهار العرس. وإشاعة البهجة والفرحة والسرور. هو جماعة سنية برضه يفرح، نتفاجئ إن إحنا أفرحنا كأنها جنازة، لا بنفرح. والعروسة تلبس فستان جديد وجميل وتتجوأ خالص، والنساء مع بعض زي يغنينا ويسعدنا العروس، جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن: فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالزفوف والصوم. هذا لمن؟ للنساء مع بعضهن، مفيش رجال يطلعوا، فالعروس في بيتها او في مكان مخصص لذلك مع البنات والنساء يغنين يضربن على الزفوف بكلمات تشيع الفرح والسرور وتخلو من الكلمات البذيئه. جميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، تقول عائشه رضي الله عنها: انها تفت امراه من الانصار الى رجل، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، ما كان معكم له؟ فقال اشر عروسه كده وطبلت لها عبدته وغنيته مع بعض كده، ما كان معكم له؟ قالت: لا. قال: فان الانصار يعجبهم اللهو. حديث لو اكثر من روايه، ما هي صوت البنت كده وغنيته مع بعض حريم، فقال له: لا. قال: ليه؟ ان الانصار يحبون اللهو، وفي روايه يحبون الغزل. في روايه عليك زي ايه؟ قال: كان تقول: اتيناكم فحيونا نحييكم. في البعض قال: فحيانا وحياكم، ولولا الحنطة السمراء مش عارف ما سمنت عذاريكم، ولولا الزاهق الاحمر ما جئنا، الى اخره نحو هذا الكلام. الكلام حلو ازاي؟ ليس فيه سنه، ولا في حاجه تؤذي الاسماع، ولا في حاجه تسخط ربنا، وفي نفس الوقت يعني يشيع الفرح. فكانت اشعار العرب اللي تغنى في مثل هذه المناسبات لا تخدش الحياه ابدا. النهارده اسمع بقى في الافراح الشعبيه، في ليله الحنه الحريم ماذا يقول؟ يقولن مصائب. غدا الفاحش يصف الاسغاد والعورات والمصايب. لا، احنا مع الفرح اللي ما يغضبش ربنا، احنا مع اشاعه السرور اللي يزود ايماننا ولا يخدش ديننا. الربيع بنت معوذ تقول، والحديث رواه البخاري: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراسي. نبي ليله الفرح راح يبارك لهم، فجعلت دويرات يضربن بالدف، بنات صغيرين يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. ليلة الفرح بيغنوا أشعار الحماسة. فقالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. يعني النبي بتاعنا بيعرف الغيب. وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. الحديث فيه فائدتين: الفائده الاولى انه من الدين يوم العرس ان النساء يدخلن البهجه والسرور على العروس بالغناء والضرب على الدف، بس المنضبط بضابط الشرع. اثنين، ان النبي محدش يزعم انه يعلم ايه؟ الغيب. لا يعلم ما في الغيب الا الله سبحانه وتعالى. انها بقى له المقترن بالات الطرب، العود والدربوكة الصبلة والدف اللي فيه مراكش اللي بيسموه الرئه ولا ايه؟ مظهر و الدم والدي جي. وما أدراك ما الدي جي؟ أنهر أبيض على المسلمين النهارده بيعملوا عمليه تجن العفريت، تجن العفريت. الفرع عندنا بنقسمه في 6 مراحل. فتح، لازم في الفتحه برضه شويه مسخره دي جي وكاوز. وبعدين فرع للشبكه، لكن مناطق شبكتها ده فرع لوحده. مره انا عاوز اروح الكافيه وواحد وتمشي بقى متبرجه مهازل. وبعدين لما كتب كتاب ودخلت، لان كتب كتاب وبعدين دخل، قول كتب كتاب ودخل كده 3 مرات. وقبل الدخل يوم الحلم، من حلم برضه لازم نعمل حلمه ونلف في الشوارع ونجي جي وام العروسه ترقص وفرح. ويوم التنجيز بقى يعملوا فرح. اه والله العظيم همس امس يلاقي نفسه حط حبال في الشارع ومعليه بطاطين والمراكز منشوره في الشارع وعطل لي دب وارنوب ورا، هتتجوز حيوان ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ زي ما ستي بتقول فرح الغدر 40 يوم. صلى على الرسول. طيب قال الامام ابن رجب، مش ابن رجب الشيخ بتاعنا، الامام بتاعنا الشيخ ابن تاني من العظيم. قال الامام ابن رجب الحنبلي: انما كانت دفوفهم دون مثل الغرابين، وغناؤهم انشاد اشعار الجاهليه في ايام حروبهم، فمن قاس ذلك على سماع اشعار الغزل مع الدفوف المصلصله اللي هي فيها تكاثير دي، فقد اخطا غايه الخطا وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والاصل. مش عندنا غناء مع الموسيقى خالص. اللهم الا الدف للنساء ليله العرس او في يوم عيد للجوار الصغيرات. اللي يقول لك غير كده يبقى دجال. يقول لك مش مشكله اهم حاجه. لا لا. قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء، العز مش ده لقبه؟ قال: اما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب بها وسماعها حرام. ده مش كلام أنا، كان الإمام ابن رجب، الإمام العز، الإمام أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة. ده كلام الأعلام، فلا تنخدعوا بالنكرات. طبعا مصطفى منكرات الافراح، المنكرات اللي في الافراح. واحد، ذهاب العروس الى الكوافير ليله العرس. من الكوافير ده حلاق الحرير، وغالبا ما يكون رجلا. وانا ادري كيف يسلم الرجل زوجته او ابنته لرجل يصلح شعره ويضع يده على خديها وعلى عنقها يلونها. انت مش راجل؟ اللي بيعمل كده بقول له انت مش راجل، ما بتغش، ما عندكش احساس. لو انت المثل ده قلته كتير، لو انا كاتب كتابي على بنتك يعني مراد، وانت دخلت علي فجأة قبل الدخلة ونبهتك، لقيتني حاطط ايدي على شعرها او على خديها، تعمل ايه؟ اتفرج عليه الدنيا، تقول لك انا هكسر دماغك، هتستغفرني؟ بس دي مراتي يا عم الحاج، لما جينا بيتك صح ولا مش صح؟ فانكرت على زوجها. طب اللص عباس حلاق الحرير ده يقرا الله ايه؟ اللي حاطط على شعرها ده وعلى خدودها وعلى عينيها وعلى رقبتها وعمال يملس ده. انا عايز بس حلال. اقول لك وقفة وفكر ثانية ثانية. الناس عقولها فجادة ألفة المعاصي، اتعودت على الذنوب، حرام طبعا ما ينفعش. لا وكل شوية خبط على باب التوصيل، التعذاب توصيل شو له ها؟ يعني حبايب يا راجل ده انا بقول انا مش عايز توصيل، انا ما بيقلقش. صلوا على المصطفى. طب ما هي عروسة وعايزة تفرح، ما تفرح وتتزوج ومن حقها تتزوج، بس في البيت هات كواسير تزوجها في البيت، والنهارده في كتير، هات هات تزوجها في البيت وتخليها على سنج العصر، بس ما تزينهاش بزينة حرام، مفيش نمط كده، مفيش وشم. عملنا محاضرة كاملة هنا اسمها زينة المرأة المسلمة، وخدنا المرأة دي من شعرها لحد بواصل رجليها، فاكرين؟ يبقى تزين بغير الزينة المحرمة، واللي يزينها مين؟ امرأة، وفين؟ في بيت. طيب اثنين، من منكرات الافراح اطلاع النساء على عورة العروس بحجة جلوتها. النهارده ليه في البناء؟ ماشي يا حبيبي. النهارده ليه في البناء؟ فالعروس امها تعدها للبناء، فتزيل عنها من جسدها ما امر الشرع بازالته، وتجد عورات مغلظه تكشف فروج امام الام والاخت بحجه عروسه بنهيئها. طبعا ده حرام شرعا، هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. وعورة المرأة أمام المرأة زي عورة الرجل أمام الرجل. أنت عورتك قدام النيل فين؟ من السرة وإلى الركبة. برضه عورة المرأة قدام المرأة من السرة وإلى الركبة، مش أبخاص الشكل وخروج تعرف، هذا حرام قطعا، حرام بيحصل. صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، من منكرات الافراح الاصرار على اقامه حفلات الزواج وفيها اصرار. اصرار يعني انا اعمل فرح ابني في الفندق. والله أعرف ناس والله تتلف عشان تعمل الفرح في نادي كذا أو في فندق كذا، تدفع كذا حد 5000 جنيه وإذا في بوفيه مفتوح. يا عم الله يرحمك، وتعمل لعبد الواد في المسجد ونقول له كلمتين حلوين، والبنت في مع البنات ويفرحوا مع بعض، والعريس ياخد عروسته مع السلامة. أهلا وسهلا، اسمك إيه؟ رحمة. ربنا يجعلك رحمة يا بنتي على كل المسلمين. ما تقولوا امين. طيب من مظاهر الاسراف في افراحنا ايه؟ واحد، كثرة الانوار، يعني البوابة فيها 3000 لمبة، وعامل 20 فرع نور فيهم 5000 لمبة. ليه؟ ليه؟ انت عايز تقول في فرح هنا ما تعلق 300 لمبه على البيت وخلاص. ليه المهرجان ده؟ ادي واحد. اثنين، اقامه الحفلات في فنادق او نوادي يدفع ايرادات مؤلفه. ثلاثه، ودي بتخضني قوي قوي بقى، بتشوفوا العيال اللي بتعمل مصارع خشب في الارض، مصارع خشب دول والله بيصعبوا عليا قوي. يلو الدم الساعة 7 الصبح، 5 شوالة يلونهم أخضر وشوالين يلونهم أحمر، و ويقعد ظهره ويتكسر عشان يعمل قلبين وبيعملوا حاجات بالجبس دلوقتي ويعملوا تمسيح وبتاع بالرمل. تمسيح ايه بس؟ هو في الغابر طرفان. وبعدين ده كله ليه؟ وين حرفه من اسمه وين حرفه من اسمه؟ طب الحدوته دي تاخد قد ايه من الوقت؟ وقت كتير. قد ايه من المال؟ فلوس برضه، فلوس ممكن نلف بيها على عريان، نسد بيها جوع الجائع بل جائعين. ليه ده كله؟ عشان العريس هيقف في الحته دي والعروس هيقف في الحته دي وينقصوا المشاره دي وهم ماشيين. طب ده تفه، هذا تفه والله العظيم. صلى الله عليه وسلم. وبعدين اطلاق الاعيره الناريه، وكم جرحت وكم قتلت، ده عشان بيحيي العريس. وبعدين ساعات بقى جايب الفرقه الفلانيه دي الالتفات من الكوافير لحد النادي لحد البيت. وبعدين لو عنده فلوس عامل بقى الفرح في النادي، لازم تحيي الفرح الراقصه العالميه سنيه جنزير والواد الرقاص الهجاص البصباص فلان بيقبضه ألوفات مؤلفه. وقل ان تخلو هذه الافراح من مقدرات. حد جاب الافراح اللي في الشوارع دي اللي عاملين فيها مسارح للصبح؟ قل ان تجد فرح منها ما فيش مقدرات، بيره بانجو حشيش، وتلاقي العريس مفتول والعروسه مفصوله. وايه ده؟ فرح عشت فيه ابالسه الدنيا من الجن والانس. بيحصل ولا لا؟ كل ده يسخط ربنا. وبعدين تبرج العروس ليله الزفاف، سفورها. سفورها يعني ايه؟ تبرجها مش يعني تزينها، ما هي هتتزين. تبرجها يعني ابداء الزينه لمن لا يجوز له ان يراها. فهي لابسه بقى فستان كواريه بين بقى الدراعات واعلى الصدر ونص الظهر، صح ولا صح؟ لا وامها كده كمان، ام العروس واختها وبنت خالتها واخت، لا كله فرح فرح. وكل واحد ماشي جنب مراته كده له شارب يقف عليه كتيبه بقر ولا بيزيد. يا عم الحاج انت انا مرات ما النهارده فرح. هو احنا نمشي الفرح من بتاعت رجاله؟ بنمسخ من ادياتها؟ بالله عليكم حد فيكم يجرؤ لو النبي عايش يعزمه بفرحه اذا كان بالشكل ده؟ لكن انا هرقص، ده انا الارض اتسقت. لا هقول له ايه؟ طب ما هو ربنا معك يسمع ويرى. افلا تستحي يا عبد الله؟ مش مكتوب؟ تبرج العروس. والنهارده الموضه عندنا في مصر لازم العريس يرقص مع العروس، لازم. فدي فتره في الحفل لازم يرقص. ولو العروس رقصت حلو الناس يحيوا العريس ويقولوا ايوه يا واد، وعرف ايه اخدت الاموره. لو هو ايه فتحه وكده ايه بره مش انا بقى. يا اخوانا اللهم احي الرجول المخدره في قلوب الناس. احنا عندنا ازمه رجال، ازمه غيره. وبعدين الكوسه، لازم العريس يقعد في الكوسه مع العروس. طيب لو العروس قاعده مع حريم بس، هو يقعد في الكوسه، قاعد في وسط الحريم ليه؟ اما كان مع رجال وكل امرأة تقعد تبص له بقى، ما هو العريس محط أنظار الجميع. طب ما ربنا قال للحريم وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. ممكن هو يكون بجح يقعد يحملك، تقول لي كده ده كده هينة. ده النهارده الكوشة تقعد العروسة والعريس والكل يجي بقى عم العريس سلم على ابن أخوه، ألف بركة يا ابني، ياخده بالحضن يروح واخد مراته العروسة بالحضن برضه، ما هو متجوزها ابن أخويا ده انا زي ابوه، وطبعا حرام من البيت لانه اجنبي عنها. لو ابن اخوه مات او طلقها ينفع عمه اتجوز، وتيجي عمه العروس قال لي بركه يا حبيبي وتاخد بنت الحب، وده حرام اصلا، لان العمه ينفع الراجل يطلق مراته ويتجوزها. بلاوي كتر، اللهم تب علينا يا رب. عايز ايه وصل فين؟ غلطان وعايز ان الله قدامي يقول لي يقوله غلطان. صلى على الرسول. ناهيكم عن تصوير الحفلات في الصور الفوتوغرافية والفيديو. المحمول ده بقى كارثة النهاردة، كارثة. نعمة عظيمة جدا ربنا ادانا، كتير مننا اتى استخدامها نعمة. ففي بعض الافراح المحترمة تجيب قاعة والحريم مع بعض والرجالة مع بعض، والحريم يحصل بينهن احيانا استهتار، فهي لابسة عبايات وتبقى فيها قاعدة للسواريين، تقول لك احنا حريم مع بعض، او واحد ترقص بين النساء، واحدة لابسة المحمول وعمالة تصور. أخوات مسجلات وعمالة تصور. فأنت روح بقى مسجلة على المحمول. وارد أول ما جوزها يتفرج. وارد. وارد إن ابنها يشوف. وارد. كده تبقى المرأة امرأة الشيخ فلان الدنيا كلها ما تعرفهاش، وهي على المحاميل رقاصة عالمية. دي مهزلة. لذلك السعودية بيمنعوا دخول النساء بالمحمول في الأفراح إن حصل بلاوي وبيوت خربت. أنا بتكلم عن الناس اللي عندهم غيرة، اتكلمت عن هو إيه جاي عمال يصور كده ويرقص مع الرقاص عشان ابنه يتفرج، لأبويا ده كان راجل هجار الله يرحمه متصور بيرقص مع الرقاص. تصور أنا واحد يقول لابنه إيه لما أشوفه في المنظر ده، يحترمه ازاي بعد كده؟ الاب ده عند ابنه له قدسية، كل واحد ابوه عنده ده كأنه من الملائكة، حافظ على ده، حافظ على ده. طيب، واحنا قلنا التصوير بالصور الفوتوغرافية لا تجوز الا للضرورة اصلا، لا تجوز الا للضرورة. وبعدين الاسراف في وليمة العرس، ناس تتنافس في ولائم الافراح، وبعد الفرح اكل كتير بيتلم في الجبال، ممكن الاكل دي كارثة، وناس بتستدين عشان تعمل، يقول لك ما فرح، اعمل على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا، ده ربنا نهى عن الاسراف في 20 آية في القرآن، 20 مرة ربنا يقول لك ما تسرفش. وعند تسرف أولم يقل ربنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أولم يقل ربنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف ولا مقيلة إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تسعة العشرة في منكرات الأفراح ترك العروس الصلاة ليلة العرس. كتير من بناتنا اللي بيصلين ليلة الفرح ما تصليش. ليه؟ قال ليه؟ ما أنا قاعد تحت إيدي الكوافير أو الكوافير من الظهر يقعد يزوقها سبع ساعات، عملية قلب مفتوح دي سبع ساعات، إيه ده كله؟ يقول لك ما هو لازم بقى الاول كريم اساس ومش عارف حط لها شويه خيار وشويه زبادي على وشها مع شويه عسل، وبعدين يقعد يرسم لها جسم عينيها ساعتين. الحريم دول ربنا يبارك لهم عندهم صبر في الزينه عجيب، ممكن تقعد ساعه ساعه. المراه اللي بتزينها الماشطه بتلعب في جسم عينيها ساعه، حط لون مش عارف ايه، حط عليه لون ايه، لا ومعايد ايه، وبعدين هيتمسح كده شكرا. المهم بتضيع وقت كتير في التدين، فممكن يجي عليها الظهر والعصر والمغرب والفرح والدراسه، وده حرام. إن مش عذر يعفيها من ترك الصلاة في وقتها. وربنا سبحانه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين موجودة، والمرأة العاقلة هتتوضأ وتكون على وضوء وتتزين أثناء الوضوء وتصلي الصلاة، فتزين بعد الوضوء. وبعدين من أخطائنا، من أخطاء النساء برضه، بعض النساء الجاهلات يغتسلن من الجنابة وهن يضعن على الشعر غطاء من البلاستيك اسمه بونيه. بونيه ايه البونيه ده؟ في بلاستيك اللي ده، فهي شعرها اكرم او ناعم وعاملة قصة الاسد. بعد الجماع لازم تغتسل، ولازم تغتسل يعني لازم تحط الماء على شعرها. طب انا هبوظ القصه ده، انا كاوية شعري 300 جنيه. فبعض النساء الجاهلات تلبس البتاع البلاستيك ده وتستحمى، طب انت لسه على جنابه، ولو صليت الصلاه باطله. ده بيحصل، هذا يحصل من بعض الجاهلات. فانا بطلع من تحت لازم الميه تيجي على شعرك. ثم من اخطائنا التهنئه بقولي بالرفاء والبنين. ايه بالرفاء والبنين؟ بالرفاء والبنين دي كلمه كان العرب يقولوها قبل الاسلام، ولذلك تشتم فيها رائحه حب الولد وبغض البنات. بالرفاء والايه؟ البنين. بنات لا، وما قبلهم البنات اصلا. هذه كلمه أكرمنا الله بما هو أفضل منه. إحنا بنبارك ده بكلام في ذكر ربنا، وفي تبريك، وفي ثناء على الله، فنقول اللهم بارك لهم وبارك عليهم، ده كلام حلو. برضه من أخطائنا الكروت في كتابة الفكر، عقد قران. وندعوكم لحضور عقد القران. غلط. القرين لم ياتي في القران الا وهو مذموم. من هو القرين؟ القرين هو اللي بيصاحبك رغم انفك وانت كاره له. الشباب قال قرينه ربنا ما اطغيته. طب انت كارهها؟ مش اسمه عقد قران يا مولانا يا مثقف، اسمه عقد ايه؟ زواج، عقد نكاح. لك نكاح خليها زواج يا سيدي، مع ان نكاح كلمه عربيه فصيحه مؤدبه، سمي عقد زواج، ليله بناء. طلع المصطفى. طيب ليس العرس اهل العروس، العريس مش اهل العروس، العريس بيعمل وليمة. الوليمة أصلا على العريس. إحنا في مصر بنقسمها. لكن في الشبكة الوليمة على مين؟ على أبو العروس. وفي الدخلة الوليمة على مين؟ على العريس. الحقيقة الوليمة في كل حالة على مين؟ على العريس. بس إحنا كآباء رحماء والناس في مصر يعني فيها خير كتير. والله الشعب ده خمسه من ذهب. بس عايز بس اللي يمتع الصدى عنه. فاللهم نسقنا بديننا يا رب. امين. الوليمه على العريس في كل حال. ما هي الوليمه؟ اسم للطعام الذي يقدم للناس ليله العرس. حكمها الوليمه مستحبه. سنه مستحبه مش فرض. يعني ما عندوش ما يلزموش، مش فريضه. طيب هل لازم الوليمه تكون فيها لحم؟ لازم الوليمه تكون فيها لحمه؟ لا مش لازم. انا ممكن تبقى وليمه فرحي اوزع على الناس شويه تمر، اوليمه تمر بس. اه بس خلاص اعمل كده برميل بلاستيك كده ولا زي ده كده بتاع الميه، املاه لبن في طنب وصب في واحد كوبايه، ده وجبه غذائيه متكامله ما حصلتش. اللبن ده فيه كل الخير، والتمر فيه حديد وفيه، قول بقى هو احسن فطار تفطر عليه التمر، واحسن حاجه تدخلها جوه جسمك بعد ما يتولد ايه؟ التمر. بتحنكه بالعجوه. وستنا مريم لما ولدت قال لها وهدي اليك الجزع ايه؟ هتنزلها بطيخ ولا برضه بلح وتمر؟ رطب وبلح. تمر ده ما حصلش. وكان العرب يقولوا بيت ليس فيه تمر اهله جائعون. اهله جعانين. والتمر عند العربي اهم من العيش عندك. احنا نسمي الخبز ايه؟ عيش. المهم العرب بتاع الجزيره التمر عنده اهم. صلى على الصلاه. طيب الى الوليمه مستحبه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب بنت جحش ودخل بها واصبح، دعا القوم فاصابوا الطعام ثم خرجوا. والحديث رواه الشيخان. برضو سيدنا النبي لما قابل ابن عوف وقال له مهيم، مهيم يعني ايه؟ ما شأنك؟ هتزوج؟ قال له ايوه. قال له على مثل ماذا؟ المهر بتاع العروسه كان ايه؟ قال له على مثل نواة من ذهب. المهر حته ذهب قد نواة البلح. ده المهر مش الشبكه، مفيش شبكه اصلا. ده اللي عمله ابن عوف. يعني حاجه بسيطه. قال له هل اولمت؟ عزمت الناس وعملت فرح كده، هل اولمت؟ قال له لا. قال اولم ولو بشاء. اولم ولو للتقليل، ولو ان شاء الله ها بشاء. طيب الوليمه لازم يكون فيها لحمه؟ لا، بدليل. صلى على المصطفى. أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زوجته صفية بحيث. ما هو الحيس؟ تمر منزوع النوى في اللبن أو في التمر أو ما شابه هذا. يبقى الوليمة مستحبة ولا يشترط أن يكون فيها إيه؟ لا، وقتها. الوليمة إيه؟ ليلة البناء أو بعد البناء. ما هو النبي عمل وليمة زينب في الصباحين، يبقى يجوز ليلة البناء وتجوز بعد ليلة البناء، والأمر فيه سعة عند أهل العلم. من الذي يدعى للوليمة؟ قاعد مين على فرح يأكل من أكلي ويدخل بيتي؟ مين؟ أدعو الصالحين، فقراء أو أغنياء. ما دخلش بيتي غير واحد صالح، مش أي حد يخش بيتي. البيوت دي أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني. لا تصاحب إلا مؤمنا. الصاحب ساحب والطباع سراقة. واحد كويس قوي لسانه نظيف جدا، قعده مع ناس لسانها بذيء وسيبه لمدة شهر، إن لم يتغمده الله بالرحمة هتلاقي لسانه التقط من بذاءاتهم. الطباع سراقة. هل واحد بايظ وقعدوا في الجامع شهر مع ناس ملتزمة، هيطلع يقول لك جزاك الله خيرا مع انه ما يعرفش امي؟ الطباع صراقة. يبقى لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ويستحب ان يجعل فيها الحظ الاوفر للفقراء والمساكين. ما بيحصلش ساعات تعمل فرح في الناس وبوفيه مفتوح ودافع له 10,000، هيعزم مين؟ لواحدة بقى عمته من الفلاحين ست مسكينة كده وأمية بلاش فضايح أوعى تقولها. هو قاعد دودو بيت جيجي هانم الوجهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: شر الطعام طعام الوليمة. انت ده الوليمة شر، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يا اخواننا يا أغنياء في الوليمة خدوا بالكم شوية من الفقراء. هو الإسلام قال لك الوليمة سنة مستحبة ليه؟ قال لك العقيقة السبوع سنة مؤكدة ليه؟ قال لك الأضحية سنة مؤكدة في حق الأغنياء ليه؟ ليه؟ ليه؟ أعظم حكمة التوسيع على الفقراء. الشريعة بتتلم كيف؟ عشان نوسع على البلاغة، عشان نتراحم، عشان نتواصل، عشان لما يحصل ده ما يبقاش فيه غل من الفقير على الغني. أول كلام سيدنا النبي قاله لما دخل المدينة إيه؟ أول كلام قاله إيه؟ قال إيه؟ أفشوا السلام. ده أول كلام قاله. أفشوا السلام. وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام. ادخلوا الجنة بسلام. مبادئ تخلي المجتمع في حب، فيش حب ولا غل. أفشوا السلام، ما تأذيش حد يا أخي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم وتأذي الناس ازاي؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وسعوا على الناس، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. يبقى نجعل نصيبا في الوليمة للفقراء والمساكين. اللي يتعزم على الوليمة إجابة الدعوة قال عنها جماهير العلماء: إجابة الدعوة واجبة إلا لعذر. أخوك قال لك أنا عامل لك غدا عندي وطمعان تشرفني، اوعى تقول له الا لعذر. الا لعذر لقول النبي: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. تركها معصية هي واجبة، لان الواجب فاعله يثاب وتاركه يأثم. اذا هذا دليل الجمهور. كذا قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري. فليأتها فعل إيه؟ فليأتها فعل إيه؟ أمر. والأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف. طيب قلت لي فرحي بكرة، البناء بتاعي بكرة، لك ألف بركة. عزمك لازم ألبي إذا ما كانش عندي عذر. أنت يا ابني بعد العصر في مسجد كذا، روح مسكت فيا لازم نغديك، عامل وليمة. أنا صائم، لو كنت صائما ودعيت إلى طعام أعمل إيه؟ أفطر ولا ما أفطرش؟ حتى لو صايم لبي الدعوة. وإذا جئت فأنت مخير بين أمرين: أن تفطر إذا كنت صايم صيام تطوع، لو معقول حد يعملها في رمضان يعني، ما جايز إذا بتصوم صيام قضاء، وصيام القضاء فرض مش تطوع، مش كده؟ جايز بتصوم نذر، وده واجب، هو الصوم اللي مفروض عليك رمضان وبس. صيام الكفارات ما هو واجب. طيب انا صايم صيام تطوع، بطول اثنين وخميس انا، والاكل جه اقعد كل، ممكن افطر وليه الأجر؟ ليه المفطر وليه الأجر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجر، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولقوله: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجر، خذ بالك من اللي جاي، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. إن أنت مخير بين حاجتين، طالما صيام تطوع أفطر، أخوك تكلف لك اتفضل، تقول له أنا صائم، جايز هو ما يقبلهاش، يقول لك ده قرفان من أكلنا بيتكبر علينا، في الحالة دي أفطر. ولك ألا تفطر بس تصلي على صاحب الطعام. أصلي عليه يعني إزاي؟ إما إنك تدعي له أكل طعامكم الأبرار فأفطر عندكم الصائمون فصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، والفقرة الأخيرة إذا عقد الشيخ الألباني وحسنها غيره، أو تصلي معنا إنك تصلي فعلا. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما روش المؤلف، النبي دعي إلى طعام عند أم سليم فقال إني صائم، ثم قام في ناحية في الدار وصلى ركعتين نافلة مطلقة. إذا أنت دعيت إما إنك تاكل جبرا لخاطرك أو طول ما صايم وتدعي له البركة أو تركع ركعتين في بيته لو تيسر ذلك. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت يجب عليك ما تحضرش الوليمة. واحد قال لي فرحة بكرة وعزمة، واجب علي إني ألبي إلا لعذر. طب أنت يجب عليك أن لا تلبي. واحد إذا كان هذا العرس فيه منكرات، عزمني على فرح، في فرح ده في بنجو وبيرة ونبي تحشش وحريم عريانة ورقاصة، أروح فين؟ أروح جهنم؟ ده جهنم ما رحش. لقول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هي دي محتاجة دليل. ايه اللي موديه لك عشان الواجب؟ انت لو عارف الواجب ما تعملش اللي يغضب ربنا، يقول لي هروح هناك ومش هبص، هغض بصري، تضحك على نفسك، هاخد كرسي كده بعيد واقعد لوحدي. يا راجل اتق الله، هتغر نفسك يا مسكين، قاعد بقى ونزل الصبر والرقصه بترقص والعرضه بترقص وضعك عمال يعمل يبص ايه؟ استغفر الله، اللهم هذا ممكن لا ارضاه. ايه اللي موديك؟ حاجه غريبه. ما العظيم بقى في مهاجم، ناس بتقول حد كده تبعت فرح وناس بترقص وناس بتعاش. انا بنت اخويا حرام تروح بالشكل ده، مش مكانك يا عم الشيخ، عيب، ما ينفعش. واحد كان حاضر في الموضوع ده، الناس لقوا كده قاعد وناس بترقص وناس بتطبل وبتاع وشواريهات، قام واحد قال له، الراجل بيقول بطبيعته كده، قال له الله ما تقوم ترقص يا عم الشيخ، ما تقوم ترقص، ومش بيتريق عليه ده، هو قصده فعلا عادي يعني، قوم يلا. واحدة منتقبة منتقبة كانت بترقص في النادي بس بنقاب، حتى النقاب ترقص وسط الرجالة والحاجات حصل. ايه ده؟ ايه الناس اللي واقفة على السلم؟ ما لا اما تخليكي مختارة لا اما تظهري كده وتباني. اللهم اهد الجميع يا رب. ثاني، ينفع امرأة ترقص بين النساء ليلة الفرح؟ حرام؟ لا مش حرام، هو حريم مع بعض، لكن أهل العلم يكرهون ذلك. ليه؟ لأن غالبا لا يكون الرقص إلا على موسيقى، هذه واحدة. اثنين، قد تصفها امرأة لا أخلاق لها لزويها من الرجال. تقول أن امرأة الشيخ فلان رأى سترا، ده تقول كده رأسه، ما ينفعش. إذن نفسنا نبقى على قدر المسؤولية. اللهم اهدنا واهدنا. متى يحرم على المسلم أن يلبي دعوة إلى عرس؟ الجواب إذا كان فيه منكرات تسخط الله عز وجل، إذ أن الله سبحانه يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اثنين، أن يكون صاحب الوليمة ممن يخص الأغنياء دون الفقراء بالدعوة. ثلاثة، أن يكون مشهور بأكل الحرام. من صاحب الوليمة؟ واحد معلوم عنه ان دخله كله من الحرام، لا يتورع عن اكل الحرام، معروف ما دخلوش. يبقى إيه واحد ماله مختلط، حرام على حلال، وانا يعني راجل متاشر بس هو موظف وبياخد فلوس حلال والرشوة حرام ويعملوا ايه؟ مختلط. وانا هروح له علشان اخذ بيده ولعله يتوب، هنا لا بأس، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى طعام اليهود، واليهود هم من اخترعوا الربا، كانوا بيسروا في الاعراض، فمالهم من الاموال المختلطه. نعم. طيب نهني العروسين نقول ايه؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الاثنين موجودين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كذا تقول ما قالته النسوة لعائشة في صبيحة عرسها. قلنا لها على الخير والبركة وعلى خير طائر. أنت بركة، ربنا يجعلها يملأ بكم هنا وسعادة وسرور، أو نحو هذا الكلام وأفضله اللي ثبت عن النبي. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. دعاء في ذكر ربنا، في دعاء بالبركة، في ثناء على الله، في تمني الخير لهما وجمع بينكما في خير. طيب آداب ليلة الزفاف. أولا تسليم الزوج على العروس، إذا خلى الرجل بامرأته يسلم عليها، فإن هذا يذهب ما في قلبها من الرهبة. والمفترض في المسلم أصلا أن لا يدخل بيته إلا على ذكر الله، حتى لو البيت فاضي أو ما تخش بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، حتى لو ما فيش حد. هناك ملائكة ترد عليك السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بأم سلمة أراد أن يدخل عليها فكلم، والحديث سنده حسن. أول ما دخل خلى بها أول حد السلام عليكم ورحمة الله. اثنين، أن يلاطفها بتقديم شيء من الشراب أو الطعام أو الفاكهة أو الحلوى أو ما شابه هذا، يقعد معها ياكل، ما يستجيبش ياكل الأكل لوحده، يأكلها بإيديه بإيديه. النبي قال ويرفع أحدكم اللقمة إلى في امرأته فيكتب له بها صدقة. أنا عايز أقول على الترتيب، أنت دخلت بيتك ليلة العرس، أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين سعادتك متوضي وحضرتها أكيد متوضية، صوت شعرها وبيزوقها كده وتصلي وراك، أنت الإمام طبعا، أصلي بها ركعتين. هذا وإن لم يرد عن النبي لكنه ورد عن بعض السلف. سيدنا ابن مسعود دعي إلى عرس، فلما حضر وقت الصلاة قدم ابن مسعود العريس للصلاة، ان المرأة هتصلي وراهم برضو. اذا انت اول ما تخش بيتك ليلة الفرح تسلم وبعدين انت جاهز للصلاة تصلي بقى صوت الرحمن مثلا يعني بصورة الانسان حاجة فيها ذكر الجنة حاجة مناسبة ما تجيب بيت الفرح اذا زلزلت الارض زلزالها. طبعا ده قرآن طبعا وقراءته عبادة بس اكثر ما تجيب بقى ليلة الفرح يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا عمي طلق ايه ما يجرمك. انا مرة تعتمت الفرح جاب واحد يتكلم والله ليلة الفرح يتكلم عن احكام الطلاق ده انا حضرته هدول ناس مجازين لكل مقام مقام. هبقى انا الفرح هتكلم عن احكام الجنائز ما ينفعش يبقى صلي وعايزك تاخد لك على الاقل ربع في الركعتين. سيدنا الحاج بيقول لك العيب مستعجل يعني ربع مثلا يعني اقرا الانتصار والطارق البلد والفجر حاجه كده يعني. طب ده فايدته ايه؟ واحد بيتك اذا ذكر فيه الله وكلامه كتملأه الملائكة وتحل فيه البركة. صلاتها وراك لما تاخد راحتك في الصلاة هتملأ قلبها بالطمأنينة وقلبك برضه. وربنا قال ألا بذكر الله ها تطمئن القلوب. البيت دي فيه ثلاثة أنا اللي بصلي أنا الإيمان يعني الأول البيت ده ريته مين؟ أنت أنت. طيب وبعد الصلاة قول على الطعام ساعات خلاصتها لتقديم شيء من الطعام. سيدنا محمد عمل كده اتعلم من سيدنا النبي. عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت اني قينت عائشه لرسول الله. قينتها يعني زينتها انا اللي زوقتها. ثم جئته فدعوته لجلوتها بعثت له عشان يشوفها بعد ما زوقناها. فدعوته لجلوتها فجلس الى جنبها قعد جنبها عرف وعقد عليها خلاص ده كان عقد عليها من مكه والبناء كان في المدينه. جلس الى جنبها فاتي بعس فيه لبن. العس القدح الكبير شكشع كبير كده مليان لبن. فشرب ثم ناولها فخفضت راسها واستحيت. مش النهارده قاعده في الكوشه والدنيا كلها بتتفرج وعملت ايه في شربات وهو يستاهل شربات. صور يا جدع حياه شافت اخواته دلوقتي. قالت اسماء فانصهرتها وقلت لها خذي من يد رسول الله يا هنيانك تصوم وعملي بركه. قالت فاخذت فشربت شيئا هذا البؤر بؤ بس. ما واحد راح يتجوز واحده اعرابي فانا عايز اتكلم العروس فضل خطاب تتكلم فانا سالها بتاكل ايه؟ قالت اني افطر على 5 كيلو لحم استعين عليها برب القوى والقدر فاكلها جميعا. تختار فاكل مثلها واستعين برب القوى والقدر واشرب لبن مش عارف ايه استعين برب القوى والقدر. قال وانا اعوذ منك برب القوى والقدر. ده انت مجروعه فشرب الشيء كده الرهبه زالت. حط ايدك على دماغك ضع يدك على راسها وادعو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها يحط إيده على جبنها وليسمي الله لله وليدعو بالبركة اللهم بارك لنا يا رب وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي الصداع اللي انت جبلتها عليها واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وبعدين يستحب له أن يستاك قبل أن يدنو منها. طبعا هو عريس بقى لابس أحسن حاجة عنده وحاطط ريحة وحالق جديد وفي معجون أسنان عايزك على سنجة عصر. طيب وبعدين إذا أراد أن يواقعها فليكن بينهما رسول وقدموا لأنفسكم كلمة طيبة، اللمسة الحانية، القبلة. النبي قال والحديث فيه كلام: لا يسقط أحدكم على زوجته كالبهيمة ولكن فليداعبها وتداعبه. وقال سيدنا جابر: تتجوزت يا جابر؟ قال له أي. قال له بكر ولا سيد؟ قال له سيد، واحدة تجوزها قبل كده. قال له فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ده مطلوب. في نساء كثيرات يكرهن اللقاء الحميم لأن الزوج غبي ويتبعث الشمس. وليكن بينهما رسول. طيب فإذا أراد أن يولد فليدعو، يقول بسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا ابن رعبتني تليفون رن في ايدي هذا يخلق. وبسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب الدعاء ده فايدته ايه؟ قال رسول الله: ثم إذا قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبدا. طبعا الجماعة اللي مش في دماغهم كلام النبي يقول لك أنا بشغل موسيقى كلاسيك عامل لي فوق هو يا عمي ما تسمع كلام النبي، مش حافظ الدعاء، اكتبه وعينه عندك في الكومودين وطلعه وقت اللازم صلى الله عليه وسلم. طيب الزوج يجامع في موطن الولد بأي طريقة شاء، المهم أن يكون في موطن الولد، بقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم فأنا شئت. الله في سنان واحد للرجل أن يستمتع بجسد المرأة كله إلا الدبر، حرام. من أتى امرأته في دبرها فقد ارتكب كبيرة، وحق لها أن تقصر الطلاق إن لم يتب. وهذه في كتب الفقه اسمها الموطية الصغرى، حرام. وبعدين يحرم عليك أن تضاجع وهي حائض أو وهي في نفاس، لقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء. يعني الجماع لكن له أن يباشر، ينام جنبها يمسها، لكن لا يأتي في موطن الولد. إذا جامع ووجد في نفسه قوة وأراد أن يعاون، من السنة أن يتوضأ، وده في فوائد صحية جماعة، يعيد النشاط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. لا حرج أن يرى الرجل من المرأة وترى منه. بعض الجهل يقول لك النبي قال: من نظر إلى فرج امرأته أورثه الله العمى. هذا كلام أعمى جاهل، لا حسنة بين الرجل وزوجته. وعائشة كانت تغتسل مع النبي من إناء واحد وتقول له: دع لي، ويقول لها: دع لي. كذلك للمرأة أن تمتنع عن الجماع لعذر، هي حائض يريدها وهي حائض طول أسفل صيمة قريبة أسفل، إنما لو ما فيش عذر هي طالبة منه خاتم ذهب. أنا طيب بعدين؟ بعدين أنا هجلك. وفي نساء لا يحلو لهن طلب الأشياء إلا في هذه اللحظة، بتعتبرها لحظة ضعف الراجل، بتقول عايزة كيف وكيف وكيف. لو راجل ما يجيش غرف النوم لها كلام غير أي كلام، له حديث آخر، ما تقوليش حاجة. طب إذا امتنعت بلا عذر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. بس أنا عايز أنبه الرجال على حاجة، أنا هخلص الخطبة على حاجة. إيه هي؟ ما تبقاش راجل فظيع وغليظ وبذيء وتجلدها كجلد الأمة في أول النهار ثم تطلبها في آخر الليل. فإذا امتنعت قلت لها: ستلعنك الملائكة. ده الملائكة تلعنك أنت، ما أنت أذيها طول النهار بكلام بذيء ومضيق عليها مع أنك ربنا موسع عليك وتفعل فيها الأفاعيل، ما ينفعش. وقدموا لأنفسكم اللطف. المرأة بالكلمة الطيبة تبقى خافي في طبعك، وبالمعاشرة المؤذية ممكن تقطعك وفي أفخر بالوعة تقص. وموضوع السكاكين والإجيات اشتغلت وكترت السنة اللي كان سنة اللي فاتت. طيب، واحد بقى عينه زايدة ماشي عمال يبص على دي يبص على دي، أو فاتح التلفزيون عمال يتفرج على المذيعة دي والرقاصة دي مش عارف ايه، أو طول الليل قدام الإنترنت وما فيه من الوساخات في المواقع الإباحية، مش كله طبعا. أنا واحد تعبان في عقله وقعت عينه على امرأة فأعجبته، الحل الشرعي ايه؟ بسرعة يأتي أهله فإذا معها مثل الذي معه. وفي واحد عرفت لا بتاع مصاطب ولا ايه كان بيقول: اذا اطفئت الشموع تساوت جميع النساء. والكلام ده في نظر طبعا صلى على المصاطب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المرأة تقبل في صورة شيطان، يعني شيطان بيزينها ويزخرفها عشان الناس يبصلها. احيانا تلاقي واحدة واحد متجوز واحدة جميلة قوي تحل من على حبل المسنقة كما يقولون، وأنت الآن يعشق وبيمشي في الحرام مع واحدة وحشة جدا. واحد جاي يشتكي لي مرة إنه بياكل ده بيجيب الفاحشة مع البوابة بتاعت الفيلا بتاعت سعادة، ومراته يعني كأنها ملكة جمال. طب إيه اللي صرفه عن الجمال ده للدمامة دي؟ الشيطان. الشيطان بيزين الحرام. أنا عندي قصص في هذا طويلة مش عايز أطول، لكن منها واحدة بس. واحد راوت الجارة هتوحش، فراحت تشتكي لدكتور. قالت لها: جوزك بيقول لي عايزك في الحرام وكذا وبيديني مفتاح شقة. قالت لها: خدي منه. قالت لها: تبا لك، أنت في الحرام؟ قالت لها: لا أنا هروح مكاني، بس اشترطي عليه في الليلة الموعودة الأنوار كلها تبقى مطفئة، ظلام جالس. فليه كلمته: يا سلام هات المفتاح. والمعاد قالت الساعة واحدة بالليل أنا هتبقى، بس الشرط تطفي الأنوار. قالها بس كده وراح زوجته سبقت وانتظرته ودخل المغسل وفعل الفاحشة قمة المتعة عشان في الحرام. فلما فرغ منها ولعت النور فنظر في وجهها فعلم أنها زوجته، فقال: أعوذ بالله، ما أحلاك في الحرام وأقبعك في الحلال. دي مش حدوتة، ده كلام حصل. الشيطان بيزين يا مولانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان، مش يعني إيه الشيطان؟ يعني الشيطان بيغري بها الفجار. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، ده الحل، فإن ذلك يرد ما في نفسه، هيطفئ الشهوة والدهن. وبعدين لا يجوز لأحد من الزوجين نصر أسرار الجماع. ما تجيش ما تجيش أمك بقى: ها يا بنتي عاملة إيه؟ ساعة عمل كيس وكيس وكيس، حرام. يقعد بقى الراجل من دول على القهوة بيلعب قمار، صول أو دومينو، النهارده بقى ليله الجمعه ده انا عملت ده انا بعت يا راجل يا اللي مش راجل بتوصل زوجتك وعملت معاها ايه وعملت ايه في راجل يعمل في راجل حتى لو يهودي يعني كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى المراه وتفضي اليه ثم ينشر سرها. وان من اشر الناس يوم القيامه المراه يفضي اليها الرجل وتفضي اليه ثم ينشر سره. اخيرا اذا قدمت من سفر فيجب عليك ان تخبر الزوجة بموعد الوصول. تعملش بقى فيها واد يعني تعملها مفاجأة تبقى احمق خالفت السنة. ولا تلم الا نفسك. قال رسول الله اذا قدم احدكم ليلا يعني من سفر فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشائكة. فرح تعمل عمرة. أيوة يا حجة أنا جاي. أيوة يا أم العيال جاي لك فجر الجمعة يوم كذا. ثم تستعد تمتشط الشائكة تسرح بقى وتتزوج تستحد المغيبة تعمل سنن الفطرة ثم تجدها في صورة الفطرة. مش يقول لي انا اعملها مفاجاه ويجي لها الساعه 2 بالليل ويخبط تطلع له بقى تصرف في عينيها كده وشعرها منفوش زي الغوريلا وحالفها بالبله يكرهها سنه قدام. ما ينفعش. سنه النبي تكفل لنا السعاده. ده منهج تماوي انزله الله ومن عمل به سعد. وزي ما انت شايف الاسلام ما سابش حاجه ابدا حتى بيتكلم في تفاصيل الجماعه في كل حاجة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم أخيرا مسألة العزم ومسألة منع الحمل أو التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب أو تنظير النسل. تعديل النسل قضية، تنظير النسل قضية، التلقيح الصناعي قضية، منع العجل قضية. هذه القضايا تحتاج إلى تفصيل نفصل فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مفيش أسئلة النهارده خلاص. وبعد ذلك لا كلام ولا كلام ولا سؤال على جنب.